بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وصلنا إلى سورة قاف، وإذا وصلنا إلى سورة قاف هذا مؤذن بأن الشهر قد أوشك على الانتهاء، وكل إنسان يكلف بعمل لابد أن يعرف الهدف من تكليفه بهذا العمل. والله سبحانه وتعالى وهو الرحيم الكريم اللطيف بعباده عندما أمرنا بالصيام بيّن لنا الغاية العظمى، قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالغرض التقوى. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين بيّن المكان الذي تكون فيه التقوى، أشار إلى صدره الشريف وقال: التقوى ها هنا. فالتقوى محلها القلب. وإذا عرفنا هاتين المسألتين، مسألة أن الغرض من الصيام، الغرض الأكبر من الصيام هو تحصيل التقوى، وأن التقوى محلها القلب، إذن الغرض الأهم من الصيام يتوجه إلى القلب. فالإنسان في آخر الشهر عليه أن يحاسب نفسه، هل تغير قلبه؟ أو هل تحسن حال قلبه وزادت التقوى في قلبه وزادت مراقبة الله في قلبه؟ كان يتكلم دون أن يفكر، هل هذا الشيء يرضي الله أو لا يرضي الله؟ صار يفكر، هذا غيبة ولا ما هو غيبة، هذا كذب هذا صدق، بدأ يراقب. وكل رمضان يترقى فيه الإنسان أكثر. يعني الناس يقول لك، يعني كثيرا ما تسمع إن واحد يقول لك: يا أخي المفروض نحن نكون بعد رمضان أحسن من رمضان. نعم رمضان موسم خير، لكن المفروض أنه يعطينا دفعة. كنا في شعبان في حال، رقانا رمضان، نستمر بعد رمضان، لكن لا يكون السير في رمضان كالسير في غير رمضان. لا شك أن رمضان موسم خيرات، موسم استكثار، لكن لا يعني أن يكون الإنسان يعود تماما كما كان في شعبان. المفترض أن يرتقي درجة، فإذا جاءه رمضان الثاني يرتقي أكثر، وهكذا يترق. بل قوى الشيخ الألباني الحديث أن رجلين قتل أحدهما وبقي الآخر، قتل شهيدا والثاني بقي بعده سنة، عاش بعده سنة. فأنا يعني أذكر حديث بالمعنى، فالناس كانوا يظنون أو شيء من هذا أنه يعني هذا فضل أكبر اللي هو مات أول، لكن الثاني حصل من الصلاة ونحوها والطاعات والصيام وكذا ما رفعه درجات. لكن أذكر الحديث الآن يعني بعيد عهد، لكن قواه الشيخ الألباني رحمه الله. القصد أن رمضان المفروض أن يرقينا درجة في التقوى، والتقوى درجات. سيد المتقين صلى الله عليه وسلم لن نصل إلى تقوى، لكن نترقى في التقوى حتى ننجو يوم الدين. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا. أما إن الواحد يقول لك، وهذه كلمة تسمعها كثيرا لكن تدل على غفلة عن حقيقة الصيام، يقول لك: والله رمضان دي السنة سهل، حكمه بالطعام والشراب والحر والبرد. هو أمر صعب. الصيام كان بعض السلف كما يروى عنهم لا يخرج في نهار رمضان ليحفظ لسانه في الصيام. فالقصد أن العبرة بتقوى الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يملأ قلوبنا بالتقوى. نحن مع سورة قاف، وهي أول سور المفصل على القول الأشهر. مر معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطي التوراة، أعطي السبع الطوال مكان التوراة، وأعطي المئين مكان الزبور، وأعطي المثاني مكان الإنجيل. قال عليه الصلاة والسلام: وفضلت، لأن التوراة لموسى والزبور لداود والإنجيل لعيسى، فهذه مكافئة لشيء عند آخرين من أنبياء الله ورسله. لكن يقول: وفضلت بالمفصل. فما ظنك بشيء فضل به سيد الخلق صلى الله عليه وسلم؟ فضلت بالمفصل. ولذلك كان من فضائل المفصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها كثيرا في صلوات، في الفرائض، في الصلوات الجهرية، غالب قراءته أو كثير من قراءته من المفصل صلى الله عليه وسلم. ولما قال رجل كما في صحيح مسلم في قصة فيها، يعني أذكر منها مختصرا، رجل جاء لعبد الله بن مسعود يسأله في أمور، ثم قال وكأنه فرح بنفسه، قال: لقد قرأت المفصل في ركعة. يقول لعبد الله بن مسعود من أعلم الصحابة بالقرآن: لقد قرأت المفصل في ركعة. المفصل الآن على هذا القول من قاف إلى الناس يكون حوالي 4 أجزاء شوي، وعلى الأقوال الأخرى هو قريب من هذا في كثير من الأقوال، والأقوال جاوزت 10. فيقول: لقد قرأت المفصل في ركعة. فقال له: هذا كهذ الشعر، يعني كما ينشد الشعر دون تفكير وتأمل وتأني. ولكن لاحظ هذه العبارة التي يمكن أن تكون منهجا للإنسان في قراءته للقرآن، قال: هذا كهذ الشعر، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. لاحظ المراحل، وقع في القلب، يعني أحيانا يقوله الإنسان بلسانه ويمر على أذنه ولا يقع في قلبه، هذا ما له علاقة بالموضوع الذي يتكلم عنه عبد الله بن مسعود، يقول ولكن إذا وقع في القلب. طيب أحيانا يقع في القلب وبعدين يروح مع الغفلة، قال: ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه. الرسوخ معناها يدخل إلى الأعماق ويثبت، وهذا يحتاج إلى تكرار وزيادة وتأمل. فرسخ فيه نفع، كأنه يقول الذي لا يرسخ لا ينفع، والذي لا يقع في القلب من باب أولى لا يرسخ. ونسأل الله أن ينفعنا بالقرآن. سورة قاف والسورة التي بعدها التي نأخذها اليوم، طبعا لا نأخذ المفصل كله، المفصل إلى نهاية المصحف، لكن نأخذ اليوم ما تيسر إلى نهاية إن شاء الله، إلى نهاية سورة الواقعة. هذه السور، لأننا سنمر على سور كثيرة، فسنكتفي في كل سورة غالبا بآية يمكن أن نجعلها أساسا للسورة، أو نجعلها أساسا لتدبرنا للسورة، قد لا تعود كل معاني السورة إليها لكن يتدبر فيها الإنسان. ونبدأ بسورة قاف. هذه السورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها على المنبر يوم الجمعة، حتى قالت إحدى الصحابيات: ما حفظت سورة قاف، ما حفظت سورة قاف إلا من فم النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة. وهذه السورة، وأظن أنها وإن لم تكن محفوظة لكن كثيرون يقرؤونها كثيرا أو يسمعونها كثيرا، سورة فيها هيبة، لأنها تتحدث في كثير من آياتها عن يوم القيامة وعن أحداث يوم القيامة، وجاء في آخرها قوله تعالى، وهو قول يمكن أن يجعله الإنسان من بداية السورة مستحضرا في ذهنه، يقول الله سبحانه وتعالى: إن في ذلك لذكرى موعظة لمن كان له قلب، عنده قلب حي، أو ألقى السمع وهو شهيد. يعني إذا ما تقدر على القلب الحي تلقي سمعك وتحضر حواسك لتفهم كلام ربك وتفهم هذه الموعظة. الموعظة في هذه السورة عظيمة، يقول الله سبحانه وتعالى في منتصف السورة بعد ما رد على الكفار في قضية البعث، قال: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. استمع إلى هذه الموعظة، وإذا سمعتها أو قرأتها استحضر أن هذه الموعظة إنما يتذكر بها من له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، فيحضر الإنسان حواسه ويتأمل. وبعض العلماء أخذ من ألقى السمع وهو شهيد، أنت تلاحظ مثلا لو أنت حضرت خطبة الجمعة وكنت محجوبا عن رؤية الإمام إما للبعد أو لجود ساري أو كذا، هل يكون تركيزك مثل الشخص الذي أمام الإمام ينظر إلى فمه؟ لا طبعا، مختلف متفاوت، ويتفاوت الناس في هذا، لكن غالبا التركيز يزيد. وذلك قالوا: ألقى السمع وهو شهيد، يعني يحاول يحضر حواسه، وإذا كان شخصا يتكلم ويقرأ القرآن إذا رأيته وهو يقرأ غير ما تسمع في الشريط يكون فيه نوع من التأثير أكبر. وأذكر مرة كان في حفل كبير، كان الشيخ صلاح البدير الله يحفظه يقرأ على مجمع كبير في الهند، يقرأ آيات من القرآن، وآياته قراءة الشيخ مؤثرة، لكن لأنه كان مشاهد كان فيها تأثير أكبر سبحان الله. فيكون كلما أحضر الإنسان حواسا أكثر لسماع القرآن كلما حصل تأثير أكبر. يقول: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، وهذا بعض العلماء يقول من أعظم ما ذكر في السورة، من أكثر ما ذكر في السورة مراقبة الله سبحانه وتعالى. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. يقول أحد الدعاء: دخلت إلى أحد الأسواق وهذا كلام قديم قليلا، الآن يعني انتشرت هذه الأشياء ربما صارت معروفة. يقول دخلت فوجدت أحد الموظفين في أحد الممرات في المحل يعمل بدقة شديدة. سبحان الله، إيش هذا الموظف؟ يا بخته صاحب المحل، وصاحب المحل صاحب هذا الداعية. يقول صعدت إليه في الدور العلوي، سلمت عليه قلت له والله عندك موظف ابن حلال حقيقة بيشتغل شغل عجيب. قال له لا يا عمي أنا عندي شاشة التلفزيون هنا، هم عارفين هم مراقبين، أنا قاعد أراقبهم. هذه ما هي نكتة، هذه حقيقة. فيقول قاعد أراقبهم، فهو عارف أنه هو مراقب فلذلك يعمل بهذه الدقة. طيب، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، شيء بينه وبين نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ومع ذلك إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. قعيد مبالغة في قاعد، يعني قاعد له، قاعد لا يتحرك. وبعض أهل اللغة يفرقون بين القاعد والجالس، يقول الجالس لا يطيل المكث، أما القاعد يطيل المكث، ولذلك تسمى القواعد، قواعد البيت. مجلس البيت ممكن تغيره لكن قواعد البيت، فالقعود أشد. فهذا قاعد أو هما قاعدان. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يعني كل واحد من هؤلاء رقيب، يعني شديد المراقبة، عتيد يعني حاضر، فمراقبة شديدة جدا. قال هذا حال الإنسان فين؟ في الدنيا. في آية واحدة نقلنا نقلة عجيبة، قال وجاءت سكرة الموت بالحق. إذن كل هذه كانت اختصرت الدنيا كلها في أنك مخلوق مراقب، يسجل عليك كل شيء، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق. مرحلة ثانية بسرعة عجيبة، ذلك ما كنت منه تحيد، تبعد عنه. وكل ما واحد شعر بضعف يروح للدكتور ويسوي ويعمل. ونفخ في الصور، راح نقلة ثالثة عجيبة، ذلك يوم الوعيد، إلى آخر ما ذكر من آيات. والقرآن لو أنزله الله على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وفي آخر السورة قال إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. وفي آخر آية يقول نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، يعني مسألة المراقبة مستمرة في السورة، نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. النبي صلى الله عليه وسلم ليس لا يجبر أحدا على الإيمان، قال فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فاللي يبغى يخاف من القرآن ويبغى يتذكر بالقرآن، الحل إنه يخاف الوعيد. إذا ما دخل على القرآن بالخوف ما يتأثر به، لكن إذا دخل بالخوف هذا القرآن قد يكون حجة لي وقد يكون حجة علي، ينتفع به بإذن الله. أما السورة التي بعدها فهي سورة الذاريات، وهذه من القرائن. القرائن هي سور كان يقرن النبي صلى الله عليه وسلم بين كل ثنتين منها في ركعة، وهذا ثابت في صحيح البخاري أن هناك قرائن كان يقرن بها بينها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في رواية أبي داود الصحيحة أن ابن مسعود بيّن ما هي هذه القرائن، فسورة الذاريات من القرائن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينها وبين سورة الطور في ركعة، يقرن بينها وبين سورة الطور، وهي متوالية لها في المصحف، لأن بعض السور القرائن ليست متوالية في المصحف وبعضها متوالية، فهي متوالية الذاريات والطور. الذاريات يكفينا فيها آية، والله لو فكر فيها الإنسان وأنت تقرأ أول السورة إلى حيث تصل لهذه الآية. وبعض العلماء قالوا هذه الآية مرتبطة بكل ما قبلها، وهي قوله تعالى ففروا إلى الله، هذه الفاء تربط كل ما سبق من السورة. السورة تتحدث عن السحب والرياح، وتتحدث عن السماوات والأرض، وتتحدث عن أهلاك الأمم السابقة. قال وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم، فذكرت إهلاك السابقين وذكرت عظمة المخلوقات، إلى أن قال سبحانه وتعالى والسماء بنيناها بأيد. بأيد يعني بقوة. في هذه الآية الأيد ليست جمع يد هنا، والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، وإنا لموسعون يعني قادرون على ذلك، مطيقون له سبحانه وتعالى. والأرض فرشناها، وإنت لما تتكلم يعني واحد يقول لك والله أنا فرشت قصر حجمه كذا، تبدأ تشعر بعظمة هذا الشيء على حسب، لكن لما يقول السماء والأرض ربي يتكلم عن شيء أكبر من خيال. والسماء بنيناها بأيد السماء ما هي السماء الآن؟ كلما اكتشفوا المجرات، نحن الآن مجموعة شمسية ضمن ما أدري ملايين المجموعات الشمسية في المجرة، والمجرة ملايين المجرات عشان تكون جزء من أجزاء شيء لا نهاية له. الله يقول والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ما هي النتيجة الحتمية؟ قال ففروا إلى الله. السماء سماؤه، والأرض أرضه، والرزق رزقه، والخلق خلقه، والملك ملكه، والكل بيده. إذن ففروا إلى الله، ما فيها حل ثاني، ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، إني لكم منه نذير مبين. نسأل الله أن يرزقنا الانتفاع بهذه السورة، وفي آخرها تأكيد على أن البشر خلقوا لأجل عبادة الله، وتحذير ممن سيهلك. قال فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. الطور قرينة النجم، قرينة الذاريات، وهي بعدها في المصحف. يقول أحد الصحابة قبل إسلامه وهو جبير بن مطعم، يقول سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو غير مسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد سكن المدينة، وهو جاء بعد غزوة بدر في قضية، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور. قال فلما وصل إلى قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون كاد قلبي أن يطير. طبعا أسلم بعد ذلك بسنوات رضي الله عنه. سورة الطور فيها قوله تعالى، وهي الآية التي نقف معها، فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. ما قبلها من آيات فيها تذكير وتخويف وترغيب، فيها ذكر للجنة وفيها ذكر للنار، وفيها ذكر لحديث أهل الجنة وهم في الجنة. وهذه ترى نعمة ما تشعر بها إلا إذا استحضرتها. إيش النعمة هذه؟ أن تعرف ماذا سيقول أهل الجنة، لتعرف ما هو الطريق الذي سلكوه كي تسلكه. قال وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. كانوا في أهلهم، والإنسان في أهله يكون في مكان الراحة طمأنينة. والكافر قال الله عنه في سورة الانشقاق إنه كان في أهله مسرورة، لكن هذول إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. طبعا هذا لا يعني أن لا يبتسم الإنسان مع أهله وأن لا يداعبهم، لكن يظل خوف الله مانعا له عما حرم الله، فلا يبطر على النعمة ولا يفحش في القول، وإنما يظل الإشفاق محيطا به. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. قال فذكر، وهذه الآيات كلها تذكير. ثم قال فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. والكفار يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرفون خلقه، ويعرفون طهره، ويعرفون نوره صلى الله عليه وسلم، فيعرفون أنه ليس بكاهن ولا مجنون. لكن جاءت هذه الآيات إلى آخر السورة تقريبا تناقشهم نقاشا عقليا في الاحتمالات الممكنة، هل النبي صلى الله عليه وسلم صادق أو غير ذلك وحاشاه صلى الله عليه وسلم، وهل يمكن أن يكون لهم خالق آخر أم لا، سبحان الله وتعالى عما يقولون، إلى أن قال أم لهم إله غير الله. تكررت كلمة أم كثيرا. قال أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. ثم قال أم تأمرهم أحلامهم بهذا، يعني عقولهم تأمرهم بهذا الذي يقولونه، ساحر وكاهن وكذا، أم هم قوم طاغون، أم يقولون تقولها، إلى أن قال أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. ثم هددهم بالعذاب، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر والتسبيح، قال واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. وهذه الأوامر بالذكر والتسبيح للنبي صلى الله عليه وسلم تكثر في السور المكية، لم يكن هناك قتال من جهة، ومن جهة إيذاء الكفار شديد. ما الذي يثبت الإنسان على الحق؟ الاتصال بالله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ابن القيم صليت مع ابن تيمية صلاة الفجر فظل يذكر الله ولم يلتفت إلي حتى قارب الظهر أو حتى قارب انتصاف النهار، ثم نظر إلي وقال هذه غدوتي، يعني هذا فطوري، ولو لم أتغدى لأهلكت. يعني لو ما أخذت هذا الذكر ما أقدر. ابن تيمية كان أحيانا يدخل على بعض الحكام وينصحه حتى تصطك ركبته بركبته، يعني مو يكلمه بهدوء، إلى درجة أنه ركبته تدق في ركبته. فكيف يثبت على مثل هذا ويتناصح ويتكلم ويسجن ويخرج ويقول هذه غدوتي ولو لم أتغدى لهلكت، وهي زاد النبي صلى الله عليه وسلم سيد الدعاء عليه الصلاة والسلام. قال في سورة النجم بعدها، وهذه أول سورة كما في صحيح البخاري، أول سورة نزلت فيها سجدة في القرآن، وسجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وسجد معه المشركون، وسجد الإنس والجن كما يقول الراوي. هذه السجدة لما نقول أول سجدة يستغرب إنسان، قد يخطر في ذهني شيء، سورة العلق هي أول سورة نزلت، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وفيها سجدة في آخرها، واسجد واقترب. فكيف هذه أول سجدة؟ هذا لأن القرآن لم يكن ينزل في كل السور دفعة واحدة، فسورة العلق نزل أولها لا شك أنه أول ما نزل، لكن بعدين نزلت سور آخرها نزل عندما حاول الخبيث أبو جهل أن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، كلا لا تطيعه واسجد واقترب، أو الآيات التي قبلها، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، ولعله يأتينا سبب نزولها. فآخر السورة لم ينزل مع أولها، نزل متأخرا. سورة النجم آخرها نزل قبل آخر سورة العلق وقبل أول سورة العلق. هذا هو الجمع بين الأدلة، وهي كما قلت في آخرها السجدة، في آخر آية فيها فاسجدوا لله واعبدوا. والحقيقة أنها سبقت بآيات عظيمة تدعو الإنسان للسجود والعبادة. في أولها تبرئة للنبي صلى الله عليه وسلم من أن يزيغ بصره أو أن يطغى، وذكرت فيها حادثة المعراج، وهذا يشعر أن هذه السورة أيضا متأخرة في النزول، لأن المعراج متأخر إلى حد كبير في العهد المكي، طبعا السورة مكية ولا شك. لكن بعد ذلك يقول الله سبحانه وتعالى في آيات عظيمة يصف نفسه، قال أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، إلى أن قال وأن إلى ربك المنتهى. إذا سمعت هذه الآيات تهيأ للسجدة، إذا قرأت هذه الآيات تهيأ للسجدة، فإنها تهيئ لها. وأن إلى ربك المنتهى سبحانه وتعالى، كل شيء ينتهي إليه وكل أمر يصير إليه. وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى. ثم ذكر إهلاك الأقوام السابقين، قال وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، إلى أن قال أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. ومن هيبة الآيات سجد النبي صلى الله عليه وسلم، وسجد معه المشركون كما قلت. أما سورة القمر، يعني سورة النجم تأمر بالسجود، سورة القمر تبين شدة إعراض الكفار عن السجود والعبادة. وهذه السورة من القرائن، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرنها بسورة الحاقة، سورة الذاريات كان يقرأها مع الطور، هذه يقرأها مع الحاقة سورة القمر. وإذا عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة مع سورة، فهذا يشعر أن بين السورتين علاقة، قد تظهر لنا وقد تخفى علينا، لكن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيه الخير كله. فإذا قام الإنسان وصلى نافلة في الليل فيسن له أن يجمع بين هاتين السورتين، سورة القمر وسورة الحاقة. سورة القمر طبعا أولها مرتبط بحادثة، وهي أن القمر شق نصفين، ولكنهم كما قال الله عنهم وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. وهذه السورة جاء فيها الوعيد شديدا للكفار مع شدة إعراضهم، ذكرت قصص الأنبياء وكيف أهلك من أهلك، وذكر شيء من الإهلاك لم يذكر في السورة الأخرى متناسبا مع شدة الوعيد، وكانت تتكرر فيها فكيف كان عذابي والنذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وجاء منها ما جاء في قصة لوط، قال ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر. وهذا ما ذكر من طمس أعينهم لم يذكر في السورة الأخرى متناسبا مع شدة الوعيد في السورة. ومن رحمة الله أنه دائما يأتي مع الوعيد الرجاء، وجاء في آخر هذه السورة إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. نسأل الله أن يجعلنا في ذلك المكان الرفيع. وأما سورة الرحمن فهي السورة الوحيدة المبدوءة باسم من أسماء الله، وهي من القرائن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينها وبين سورة النجم، وهذا فاتنا بسورة النجم. سورة النجم كان يقرنها النبي صلى الله عليه وسلم بسورة الرحمن، مبدوءة باسم الله الرحمن، وهذا اسم يحبه كل إنسان، لأن أسماء الله بعضها يولد الرغبة والرجاء والرحمة لا شك تناسب ذلك، وبعضها يولد الخوف مثل القوي مثلا أو الجبار على أحد معنيه. فالأثر النفسي يختلف من اسم لاسم. الرحمن فيه الرحمة، والسورة مملوءة رحمة، لكن العجيب أن أول رحمة ذكرت في السورة هي قوله تعالى علم القرآن. الرحمن آية في قراءة في رواية حفص آية مستقلة الرحمن، ثم قال علم القرآن. عندما تسمع الرحمن تنتظر ماذا؟ الرحمات. قال علم القرآن، فبدأ قالوا بأعظم رحمة على الإنسان أن تتعلم القرآن. أصلا الإنسان لو مات كافرا والعياذ بالله، خلقه سبحانه وتعالى وسواه ثم رددناه أسفل سافله، ما حاله؟ أولئك كالأنعام بل هم أضل، يحشرون على وجوههم عميا وبكما وصما، كلما مأواهم جهنم كلما خبت سدناهم سعيرا. إذن أنت أيها المخلوق دون هذه النعمة حياتك سبب لشقائك، لكن الرحمن علم القرآن. فتعليم القرآن من أعظم منن الرحمن على الإنسان، بدأ بها فيفرح الإنسان بهذه النعمة ويحرص أن يتعلم هذه السورة وأن يتعلم سورة القرآن. وكثر في هذه السورة كما هو معروف للجميع فبأي آلاء ربكما تكذبان. والآلاء عند الجمهور ويكاد يكون إجماعا هي النعم، يعني بأي نعم الله تكذبان يا معشر الجن يا معشر الإنس والجان. وذكر في آخر السورة من وصف الجنة شيء كثير، وذكر قبلها من وصف النار أيضا. وهذه السورة تشبه السورة الأخيرة التي سنقرأها وهي الواقعة، تشبهها من جهة تقسيم الناس. فأهل الجنة مقسمون، ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم قال ومن دونهما جنتان، قسم أهل الجنة قسمين يعني درجات. وأهل النار ذكرهم قال هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن، ما ذكر صنفين، وإن كان طبعا الدرجات في الجنة والدركات في النار. سورة الواقعة أيضا قسمت أهل الجنة إلى المقربين وأصحاب اليمين، وبدأت بذكرهم من بداية السورة وختمت بذكرهم، وتخللتها في وسطها أدلة على البعث وعلى قدرة الله سبحانه وتعالى. يقول الله في أولها وهي من القرائن، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينها وبين سورة القلم يقرأهما في ركعة عليه الصلاة والسلام. فسورة الواقعة بدأت بقوله تعالى إذا وقعت الواقعة، ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. قالوا تخفض أناسا كانوا في الدنيا رفعاء وترفع أناسا كانوا في الدنيا مخفوضين. وهناك من يرتفع في الدارين، نسأل الله أن يجعلنا من أهل الرفعة في الدارين، وهناك من ينخفض في الدارين والعياذ بالله. قال خافضة رافعة، لكنها إذا خفضت فلا رفع لذلك المخفوض بعد ذلك، وإذا رفعت فلا خفض لذلك المرفوع بعد ذلك. ولذلك من أحسن الكلمات التي سمعتها والتي يذكر الإنسان بها نفسه دائما، الغنى والفقر بعد أن يعرض العبد على الله. يعني في الدنيا يعيش منعما، ثم كما صح الحديث يغمس في النار غمسة فيقال له هل ذقت نعيما قط، فيقول لا والله ما ذقت نعيما قط، والعكس. إذن الغنى والفقر بعد العرض على الله، أما قبلها ما تعرف، كلها أيام. كان الإمام أحمد أولاده يقولون يا أبانا أطلب من أمير المؤمنين أو من الخليفة أن يعطيك عطية تنفعنا، فكان يقول لهم طعام دون طعام وشراب دون شراب حتى نلقى الله. يعني أكلنا أقل من أكل غيرنا وشربنا أقل من شرب غيرنا حتى نلقى الله. وبعدها يكون الغنى والفقر. قال خافضة الرافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثة وكنتم أزواجا ثلاثة. هذا التقسيم الرباني للناس يوم القيامة. قال فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون. وهذه الكلمة توقف عندها العلماء، لأن هذه العبارة غريبة. عندما تخبر عن أحد تخبر بشيء مغاير له، ما تقول زيد زيد، ما تقول زيد زيد، أقول لك مين اللي نجحوا، تقول لي الناجحون الناجحون، هذا ما في توضيح. قالوا هذا من شدة تفخيمهم، مثل ما تقول وكلكم يعرف عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب، ثم أشعر أنني لو اختصرت سيرته لذهبت بعظمتها، فأقول لك عمر بن الخطاب هو عمر بن الخطاب، يعني وكفى، يكفيه أن عمر الخطاب. قال والسابقون السابقون، يعني يكفيك أنهم السابقون. قال أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، أسأل الله أن يجعلنا منهم. بعض الناس إذا قلت له الله يجعلنا من المقربين يقول يا أخي إحنا ما عندنا أعمال. طيب هل أعمالنا أصلا تجعلنا من أصحاب اليمين؟ لكنها رحمة رب العالمين، نعلق أنفسنا بها ونؤمل الخير فنجد الخير. وإلا الإنسان لو في واحد قالوا كان يعني في عصر التابعين قال ما أشرب موية باردة، قالوا ليش؟ قال ما أقدر أشكرها، نعمة ما أقدر أشكرها. فقال الحسن أيستطيع أن يشكر الله على الماء الحار ولا يشكر الله على هذا؟ لكن الله أعطانا أشكروني قد ما تقدروا. فيبذل الإنسان جهده ولا يمنع نفسه من طلب المعالي، يطلب العلياء وإن كان عمله قليلا، فإن الرب كريم سبحانه وتعالى. وفي آخر السورة عاد إلى أولها، في الوسط تكلم عن خلق الإنسان وعن خلق السحاب والمطر ونحو ذلك، إلى أن قال سبحانه وتعالى في آخر السورة فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين سلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم. النزل هي الضيافة، أول ما يدخل الإنسان يضيف، هذا هو النزل. فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. تم هذا العمل باستديوهات اليقين الإسلامية.